قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم في آيات من سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين في الآية الكريمة أمر حاصله أن أموال أهل الكفر وأولاد أهل الكفر لن تنفعهم عند الله يوم القيامة، وقد تكرر هذا المعنى في عدة آيات من كتاب الله حتى لا يغتر أحد بدنياه، وحتى لا ينسى شخص نفسه، إذ الله قال: لن تنفعكم أموالكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى في شأن النفس الكافرة: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قال تعالى في كتابه الكريم: يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. الآيات: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. هل المثل تفسيره على ظاهره؟ مثل ما ينفقون أي مثل نفقتهم في الدنيا كمثل ريح فيها صر، هل النفقة هي التي شبهت بالريح التي فيها صر؟ ليس هذا هو المراد، إنما المراد تمثيل النفقة بالحرث الذي حرث، فجاءت ريح فيها صر فدمرت الحرث، وكذلك جاء الشرك بالله فدمر النفقات وأحبطها وذهب بثوابها. فقوله جل ذكره: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، بعده مقدر حاصله: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا والشرك إذ ذهب به الشرك كمثل ريح فيها صر، والصر البرد الشديد، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته أي دمرته. فكما أن الريح التي فيها برد شديد تدمر الحرث، فكذلك الشرك يدمر الأعمال، كذلك الشرك بالله يحبط الأعمال ويذهب بثوابها، كما أن الأعمال تحبط وتبطل ويذهب ثوابها بأمور أخرى غير الشرك الأعظم، يذهب ثوابها بالرياء، يذهب ثوابها بالمن والأذى إلى غير ذلك من محبطات الأعمال. قال تعالى: وما ظلمهم الله، أي وما بخسهم الله شيئا من حقوقهم، ولكن أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم وبخسوها حقوقها، فحق نفسي علي أن أؤمنها يوم الوعيد، أرتاد لها مكانا تأمن فيه يوم القيامة. فإذا أشرك الشخص بالله لم يهيئ لها مرتفقا، لم يهيئ لها مكانا آمنا تأمن فيه يوم القيامة، فبخسها حقها بشركه. فهذا شيء من تأويل قوله: ولكن أنفسهم يظلمون. ثم نداء لأهل الإيمان وتحذير لأهل الإيمان ونهي لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، نداء لنا جميعا: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا تتخذوا مستشارين ودخلاء من غيركم تستشيرونهم في أموركم، فإنهم لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم. لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إضلالكم ولا يقصرون في إغوائكم. فنهي عن اتخاذ بطانة من أهل الباطل. فإذا أردت أن تعرف شخصا يعرفه بحاشيته، تعرف على حاله من المحيطين به. فإذا كان الشخص يقرب الأشرار ويوالي الفجار وينصرف عن أهل الديانة والأمانة، فاعلم أنه على شر، ولا تطمئن أبدا لجانبه، إذ مستشاروه أهل سوء وأهل شر وأهل فساد. والجليس السيء، جليس السوء، كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فانظر إلى الأشخاص ومن يوالون. إذا رأيتهم يقربون أهل الإيمان ويخفضون جناحهم للمؤمنين، فاعلم أنهم على خير، إذ الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فإذا رأيت الشخص يقرب الأبرار كما كان الرسول يفعل وأصحابه كذلك من بعده، فقد كان أهل الشورى لعمر من القراء شيوخا كانوا أو كهولا أو شبابا، كان يقرب حملة القرآن يستشيرهم في أموره. هذا حال أهل الإيمان. أما الأشرار فيقربون الأشرار ويوالون الأشرار ويوالون أهل الظلم والفساد. ولقد قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم من غير أهل الإيمان. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عاصمه الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ورد في معناها عدة نصوص. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى أن قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فالحذر الحذر من اتخاذ أهل الظلم أولياء، الحذر الحذر من اتخاذ أهل الكفر أولياء. ولا تظن أن النصر يأتيك من عند كافر، بل كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وكما قال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي على خيانات منهم. فالحذر الحذر أيها الإخوة، صادق الصالحين تقربوا من أهل الصلاح، تقربوا من أهل الفضل، ولتلقوا ربكم بمثل هذا. إذا سئلت يوم القيامة من صديقك من خليلك، قل يا رب أصدقائي قوم أحببتهم فيك وأحبوني فيك، هم عمار المساجد، هم الممتثلون أمرك، هم المطالبون بشرعك، هم أهل الاستقامة على كتابك وسنة رسولك. فحينئذ وبإذن الله تكرم ولا تهان، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والمرء مع من أحب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي رغبوا في نزول العنة بكم، رغبوا في نزول المشقة بكم، رغبوا في إضلالكم وإغوائكم، قد بدت البغضاء من أفواههم. الكلمات السيئة تخرج من أفواههم، ألا تسمعونها؟ ألا تسمعون الألفاظ تخرج منهم رغما عنهم؟ مهما حاولوا الكتمان ظهر الكلم الخبيث على أفواههم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تفهمون فهذه الآيات قد ظهرت لكم، تسمعون منهم أحيانا ما ينم عن كراهياتهم لدينكم وكراهياتهم لنبيكم وكراهياتهم لكتابكم، ومع ذلك تتقربون منهم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كانت عندكم أفهام وعقول تعقلون بها عن الله سبحانه فهي الآيات قد ظهرت والبينات قد ظهرت لمن كان له عقل يعقل به عن الله سبحانه. ها أنتم أولاء تحبونهم، أولاء بمعنى هؤلاء، وهي أصلها، إلا أن الهاء للتنبيه، والمعنى ها أنتم يا هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، تتقربون منهم وتتزلفون هم لا يحبونكم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، هذا شأنهم، هذا إخبار الله سبحانه وتعالى عنهم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فنرى في هذه الأزمنة التزلف الشديد إلى أهل الباطل من المسلمين. المسلمون يتزلف كثير منهم لأهل الباطل ولأهل الكفر، عياذا بالله، يظنون أنهم سيسلموا وسيغنموا بالاقتراب منهم. وما وجدنا النصر يأتي من عند ظالم، وجدنا النصر من عند الله العزيز الحكيم. ووجدنا أن العاقبة للمتقين، وأيقنا بقول رب العالمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، أي وتؤمنون بالكتب التي أنزلها الله كلها، تؤمنون بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وتؤمنون بعموم الكتب من القرآن، وهم ليسوا كذلك، وتؤمنون بالكتاب كله. فالكتاب اسم جنس هنا، ومن العلماء من قال الكتاب على بابه القرآن، أما هم فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والأول أولى وأشهر، والله أعلم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، أظهروا الإيمان والتصديق، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. على المسلم أن يتفكر في هذه الأصناف، من هي الآن، من هي في أزماننا تلك الأصناف التي إذا لقتنا قالت آمنا واتبعناكم، وإذا خلوا عضوا علينا الأنامل من الغيظ. قال سبحانه وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ فقل لهؤلاء موتوا بغيظكم، موتوا وأنتم حملتم هذا الغيظ في صدوركم وبين ثنايا ضلوعكم، فالله لن يشفي تلك الصدور الحاقدة على الإسلام، ولن يشفي تلك الصدور الحاقدة على المسلمين، بل ربنا يكرم أهل الإسلام وهم يزدادون نكدا وغما وهما، إلى أن يلقوا ربهم بهذا الغيظ الذي قد حملوه في قلوبهم، وبهذا النفاق الذي ملأ قلوبهم. قال تعالى قل موتوا بغيظكم ولن يمضى غيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم أي أهل الإيمان حسنة تسؤهم، إذا أكرمكم الله بكرامة أو فتح الله عليكم بفتح استووا لذلك واغتموا لذلك، فكلما أنعم الله عليكم بنعمة ازدادوا حقدا وازدادوا حسدا، ازدادوا حقدا وازدادوا حسدا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، يسعدوا إذا حل بأهل الإسلام بلاء، هكذا أخبر الله عنهم. وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، ولكن ما الموقف أمام هؤلاء الشراذم الذين يسعدون بنزول البلايا على أهل الإيمان ويغتاظون كلما أنعم الله على أهل الإيمان. ما الموقف من هؤلاء الشراذم وأتباعهم الذين اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين؟ ما الموقف منهم؟ يقول تعالى لأهل الإيمان: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالصبر الصبر، الصبر الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، والصبر الصبر وعدم الالتفات والمبالاة إلى هؤلاء أهل النفاق وأشياعهم الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر ويتمنون لو افتضح المسلمون ولو أنهم أصيبوا بالحوادث والمكروه، يتمنوا ذلك من قلوبهم. فالصبر الصبر يا أهل الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظكم ويسلمكم. وإن تصبروا وتتقوا، تلزموا تقوى الله، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا. فكم من كيد يكيد لأهل الإيمان، وكم من كيد يكيد لأهل الصلاح، وكيده مردود عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا عاقبة دوما للمتقين، ولا عاقبة للذين يخشون ربهم ويقفون على حدوده، العاقبة دوما للتقوى. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فالحذر الحذر من الذي وقع فيه الكثيرون في هذه الأزمان من الانخراط في سلك الباطل، ومن الحيود عن شرع الله سبحانه، ومن موالاة أهل الإجرام والشر والفساد. الحذر الحذر حتى يسلم لكم دينكم ويسلم لكم معتقدكم. ودوما نكون على ثقة بأن النصر من عند الله العزيز الحكيم، وأن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى مذكرا ببعض ما كان من أهل الإيمان ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل هنا يوم أحد، وقيل المراد يوم بدر. قيل يوم أحد، وقيل يوم بدر. والقول في أنه يوم أحد أعني هاتين الآيتين قول قوي. قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك، أي واذكر يا رسول الله، إذ غدوت من أهلك خرجت من عند زوجتك. فقال الجمهور: إنها عائشة رضي الله عنها، خرجت صباحا من عند أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزل المؤمنين منازل للقتال، توقف هذا في مكان وذاك في مكان وذاك في مكان. هذه الآية تبين أن قول الله سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أن الصفوف للقتال والاستواء فيها ليس على كل الأحوال، بل قد يكون المراد به اجتماع الكلمة في كثير من الأحيان، فقد يراد به الاصطفاف والالتئام عند الاقتحام. أما ما تحتاجه الحرب من مقدمة ومؤخرة وساقة ووسط، وما تحتاجه الحرب من الكر والفر والإقبال والإدبار، وما ذكر في قوله تعالى تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وما ذكر من إنزال الرماة منازلهم يوم أحد، كل ذلك دال على أن قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أن المراد اجتماع الكلمة واجتماع الصف بالأبدان إذا دعت الحاجة لذلك، والله أعلم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. فتبوئ معناها تنزل، ومنه وتبوأت من الجنة منزلا، أي اتخذت وهيأت لنفسك من الجنة منزلا. وفي المقابل من كذب علي متعمدا، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فليتبوأ مقعده من النار، أي فلينزل نفسه وليتخذ لنفسه منزلا من النار. قال تعالى: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. فيه مشروعية الأخذ بالأسباب، وإن كنا نوقن أن النصر من عند الله عز وجل، لكن ترتيب العمل مطلب وأخذ بالأسباب. تريد أن تلقي درسا، نعم التوفيق من الله، لكن يلزمك أن تعد له عدة. تريد الشبهات وكيف تدفع، تريد الأدلة وكيف تثبت بها مطلوبك. ما الذي تريده من الناس في درسك؟ كل ذلك من الإعداد اللازم، سواء لإلقاء درس أو لإنشاء مشروع أو لحرب أو لمواجهة خصم وعدو. لا بد أن تعد لكل أمر عدته، وأن تحكمه وأن تتقنه. فرسولنا خير من توكل على الله، ومع ذلك غدا من أهله يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هم من خير من اعتمد على الله. قال تعالى: والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هما بنو سلمة وبنو حارثة، كما قاله جابر أو غير جابر، قال: فينا نزلت وما أحببنا أنها لم تنزل، لأن الله قال: والله وليهما، والله وليهما. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، تجبنا وتتراجعا عن القتال، ولكن الله ثبتهما. فهذا قول جابر: وما أحببنا أنها لم تنزل، بل نحن سعداء بها، وإن كان مطلعها إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لأن الله قال: والله وليهما، أي والله متولي أمورهما وناصرهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمد المؤمنون. ثم تذكير ببعض الذي كان يوم بدر، لعل متذكرا أن يتذكر، ولعل متعظا أن يتعظ، ومعتبرا أن يعتبر. فلم تكن الكسرة دوما، لم يكن النصر دوما من الكسرة، بل الكسرة أعجبت المسلمين يوم حنين، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم ولوا مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآيات. فلم تكن الكسرة والقوة في كل وقت وحين هي سبب النصر، إنما النصر من عند الله. ولقد قال الربيون الكثير: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر. وبدر هي اسم لبئر، اسم لبئر على بعد عشرات الكيلوات من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدر على الأشهر من أقوال العلماء اسم لبئر، فالمكان الذي حولها بعد أطلق عليه بدر، ولا زالت قائمة عن المدينة حتى الآن أو المنطقة حتى الآن. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ضعفاء قليل العدد، عددكم قليل وعددكم أيضا قليلة وأنتم أذلة، فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بحسن اعتمادكم على الله وبعدم موالاتكم أهل الكفر، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، أي واذكر قولك للمؤمنين يا رسول الله، وذلك يوم بدر، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ أليس هذا بكاف؟ والسؤال المطروح، لما نزلت الملائكة؟ ألم يكن الله عز وجل بقادر على أن ينصر أهل الإيمان دون إنزال الملائكة؟ فالجواب بلى، ربنا قادر على أن ينصر أهل الإيمان دون إنزال للملائكة، وكما قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ولكن لما عهد من جبلة البشر أن نفوسهم تتوق إلى الأسباب المادية الظاهرة، تشتاق إلى الأسباب المادية الظاهرة وتطمئن بها، ذكروا بذلك أيضا. ودل على هذا قول الخليل إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقول الحواريين: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وقول الله سبحانه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عفوا، قبلها قول الله سبحانه: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وهذا كاف، أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال تعالى: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فالنفوس جبلت على الاطمئنان بالأمور الظاهرة، وإن كانت توقن بأن النصر من عند الله سبحانه. قال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا قيل قوله من فورهم أي من غضبهم، وقيل قوله من فورهم هذا من اتجاههم هذا، فهذان قولان شهيران في تفسير قوله سبحانه: ويأتوكم من فورهم هذا، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين أي معلمين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هل باشرت الملائكة قتالا يوم بدر؟ هل باشرت الملائكة قتالا يوم بدر؟ أطرح السؤال لأن هناك من العلماء من قال إن الملائكة لم تباشر قتالا يوم بدر، وإنما فقط نزلت لتبشير المؤمنين، وحجته: وما جعله الله إلا بشرى ولكن التحرير وأنها وإن كانت نزولها بشرى إلا أنها باشرت قتالا، ذلك لأن الله قال في سورة الأنفال والتي بسطت فيها قصة بدر أعظم بسط، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وأيضا ذكر ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أن فارسا أو أن أحد المسلمين رأى فارسا يقول: أقدم حيزوم أقدم حيزوم، فإذا برجل من المشركين خر صريعا أمامه، فقال النبي: ذاك مدد من الملائكة من السماء الثالثة. الحديث: فقد باشرت الملائكة قتالا يوم بدر، وأيضا شاركت يوم الخندق. قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: يا محمد، وضعتم سلاحكم؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم إلى بني قريظة. وقد يطرح سؤال له تعلق بما نعيشه ونحياه: هل يرد أن الملائكة تؤيد شخصا هذه الأيام، تطلق قوله بإذن الله وتسدد لسانه بإذن الله وتقذف في قلبه الخير بإذن الله؟ قال فريق من أهل العلم: هذا جائز في حق البشر عموما ووارد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: يا حسان، اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. فوارد أن تعين الملائكة بإذن الله بعض أهل الإيمان: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فقوله فثبتوا الذين آمنوا دال على المراد، وأنه ليس المعني الرسل فقط، بل قوله تعالى فثبتوا الذين آمنوا دال على العموم على التعميم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ومن الدليل على ذلك قول الملائكة لأهل الإيمان: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فقولهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة دال على المراد، والله تعالى أعلى وأعلم. وليحرر الخبر، وإن كنت أذكر ضعفا في سند، أن أبا بكر لما نال منه نائل وكان ساكتا قيد له ملك يدافع عنه، فلما بدأ في الانتصار لم يرضى له النبي أن يبدأ في الانتصار أو أخبره بأن الملك سكن، لكن أعرف أن إسناده فيه ضعف. ولقد ورد تسليم الملائكة على بعض البشر، وهذا من المثبتات بإذن الله، كتسليمهم على عمران بن حصين لما قال عمران لبعض التابعين: إني مخبرك خبرا